طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى كتابه الجهاد. والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، وهذا القيد مهم جدا. ولا يجوز، ما في جهاد بين المسلمين، يعني القتال الذي يكون بين المسلمين هذا يسمى قتال فتنة، ولا يجوز أن يقول واحد أجاهد المسلمين حتى لو كانوا من الفرق المنحرفة مثلا، لا يقال إنه جهاد. الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار، هذا هو الجهاد الذي ترتب عليه أحكام الجهاد كما سيأتي. وإذا قتال أهل الفتن لا يعني يسبى منهم ولا يغنم من أموالهم، وإنما السبي والغنيمة إنما هو في قتال الكفار. فالقصد إذن أن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، والأصل فيه أنه فرض على الكفاية، وهو لا شك يعني من كمال التشريع وجود الجهاد، وهو لحفظ كما هو معلوم الشرائع الخمس اتفقت على حفظ خمسة أمور، وهي النفس والدين والعرض والمال والعقل. هذه كل الشرائع اتفقت على حماية هذه الأمور الخمسة، والجهاد هو لحفظ أهمها وهو الدين. الجهاد إنما شرع لحفظ الدين، والأصل فيه أنه فرض على الكفاية، هذا هو الأصل. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين. فلو فرض أن الحاضرين هنا قصدوا الجهاد، والجهاد يكفيه مثلا 30 رجلا يكفون في القتال، فإذا قام 30 اختيارا أو نحن نريد أن نجاهد، البقية بالنسبة لهم يكون مسنونا إذا أحبوا أن يجاهدوا. خلاص، لماذا؟ لأن 30 قاموا بفرض الكفاية، 30 قاموا بفرض الكفاية، يكون سنة في حق الباقين. لكن لو امتنع الجميع على الجهاد، لا 30 ولا البقية، ما حد جاهد، هنا يأثم الجميع. مثل الأذان، الأذان لابد أن يؤذن للصلاة، لو واحد أذن يكفي خلاص ما يحتاج، لكن لو ولا واحد أذن، كل من علم وقدر فإنه يأثم بهذا لأنه لم يؤذن. إذن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية. قال أهل العلم: ويكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال، يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي أن يحضر ساحة القتال، فمن حضر ساحة القتال لا يجوز له أن يرجع حتى يقاتل، وإلا صار فرارا من الزحف، والفرار من الزحف من موبقات السبع، فلا يجوز الإنسان يفر من الزحف، فيكون فرض عين بالنسبة له إذا حضر ساحة القتال. الثاني إذا استنفره الإمام، إذا إمام المسلمين أمر الناس بالقتال فيكون فرض عين على كل أحد حتى تسد الحاجة، فعند الاستنفار يكون فرض عين في حقه. الحالة الثالثة وهي أن يدخل الكفار إلى بلده، أن يدخل الكفار بلد هذا الرجل فيكون القتال في حقه فرض عين، يكون القتال في حقه فرض عين. إذن هذه ثلاث حالات يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين. وذكر شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قضية الرابعة أيضا يكون فيها القتال فرض عين، يقول: إذا احتاج إليه بشخصه، إذا احتاج إليه بشخص، كان يكون يعني متخصصا مثلا في صنع القنابل مثلا أو في قيادة الطائرات أو في عمل الخرائط أو في غير ذلك من الأمور، المهم أن فلان نحتاج إليه باسمه، فيكون في حقه فرض عين. إذن هذه الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وإلا الأصل أنه فرض الكفاية. وإذا قال ويسن القيام به يعني إضافة، كما قلنا إذا قام الثلاثون بالفرض البقية بالنسبة لهم مستحب، ويستحب الجهاد بشكل عام، وهو من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، فهل نجاهد يعني نحن النساء؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مقبول، فلم ينكر عليها قولها أنه أفضل العمل، وإنما بين لها أن هذا ليس في حقها وإنما هذا في حق الرجال. فلا شك أن الجهاد من أفضل العمل، وإذا جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. قال ولا يجب إلا على ذكر، لا يجب إلا على ذكر، المرأة لا يجب عليها الجهاد، وإنما المرأة إذا خرجت مع المقاتلين تطبب، تسقي الماء وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج بها إليها، لكنها ليس ضروري وجودها في القتال، وإنما يجب على الرجال. وهذا الإيجاب كما قال أهل العلم زيادة التشريف زيادة في التكليف، كلما زاد الإنسان شرفا كلما زاد تكليفه، بعكس ما يتعامل به الناس اليوم. الناس اليوم يتعاملون زيادة التشريف زيادة الراحة، يعني كل ما كان الإنسان شريفا كل ما ريحه وكذا وارتاح وخذ معاش وقعد ببيتكم إكراما له. عند الله لا يختلف الأمر، عند الله جل وعلا زيادة التشريف فيها زيادة التكليف، ولذلك كلف الحر ما لم يكلف به العبد، وكلف الرجل ما لم يكلف به المرأة، وكلف الأنبياء ما لم يكلف به عامة الناس. فكلما زاد شرف الإنسان عند الله كلما زاد تكليفه عند الله جل وعلا. ولذا قال لا يجب الجهاد إلا على ذكر، على الذكر، أما الأنثى فلا يجب عليها. وكذلك الخنثى المشكل، لأن الناس كما يقولون ينقسمون إلى خمسة، إما أن يكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، وإما أن يكون خنثى ذكر، وإما خنثى أنثى، وإما خنثى مشكل. هكذا في خلقة الناس، الذكور أنتم والإناث أزواجكم وبناتكم وأمهاتكم، هؤلاء الإناث. الخنثى الذكر وهو الرجل الذي فيه صفات أنثوية، الرجل الذي فيه صفات أنثوية لكن صفات الذكور أكثر، فيقال له خنثى ذكر. والعكس صحيح، إذا كانت صفات الأنوثة أكثر فيقال خنثى أنثى، يعني امرأة صوت وصوت الرجال مثلا أو تصرفات تصرفات الرجال أو كذا، فيقول خنثى أنثى، يعني أنثى فيها صفات رجولية، أنثى ولكن فيها صفات رجولية. الخنثى المشكل هو الذي يعني تساوت الصفات تقريبا بين الذكورة والأنوثة، وهذا من كمال الشريعة. ولذلك لا تجد تفصيلات في كتب الفقه، بل حتى أعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخنثى المشكل، لأن هذا كان مؤقتا، وقد يكون الآن أيضا في بعض البلاد، ولكن الآن مع تطور العلم ما في شيء اسمه خنثى مشكل. الآن من خلال الفحوصات الطبية والأشعات والفحوصات الدقيقة يستطيع أن يظهر هل هذا إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب، لكن في السابق ما كان يوجد هذا الشيء، وأحيانا يكون له فرج وذكر في الوقت ذاته، فذلك يقول عنه مشكل، لا نستطيع أن نقول أنثى ولا نستطيع أن نقول ذكر، فيسمونه مشكل. الآن تقريبا ما في هذا الشيء خنثى مشكل، لكن أنت تتكلم عن بعض البلاد مثلا في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في بعض البلاد التي لا يكون فيها الطب متقدما وكذا، ما يزال عندهم قضية الخنثى المشكل. فالقصد إذن أن الجهاد إنما يجب على الذكر أو خنثى ذكر كما قلنا، خنثى ذكر أيضا يجب. أما الأنثى والخنثى الأنثى والخنثى المشكل فهلا كلهم لا يجب عليهم القتال. قال مسلم، مسلم الجهاد لا يطالب به الكافر، الكافر يطالب بالإسلام، فإذا أسلم طلب منه الجهاد، لكن ابتداء لا يسمح له أصلا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للقتال يوما خرج معه أحد المشركين فقال يا محمد دعني أقاتل معك فإني أحب القتال وأصيب معك، يعني أنال من الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وإني محمد وإني رسول الله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فرجع الرجل، فلما تقدم النبي في المسير لحقه الرجل يحب القتال، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك. والرجل كان معروفا بالشجاعة وحب القتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، وانطلق صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ مسافة في طريق لحقه الثالثة فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك وأنفعك، يعني أنا قوي بالقتال جيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الله وأني رسول الله؟ قال نعم. أسلم عشان يقاتل يمكن؟ قال نعم أشهد. قال فإذا فالقصد إذن أن القتال إنما يكون من المسلمين، فإذا الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لأنه لا يؤمن جانبهم، لأنك أنت أصلا تقاتل كفارا، لكن يمكن إذا احتيج إليه في أمور لكن لا تكون في أصل القتال. فنعم، لكن القصد أنه يطلب من المسلم ولا يطلب من الكافر، لكن ممكن يتعاون المسلمون مع الكفار على قتال عدو، هذا موضوع آخر، لكن يدخل في صفوف المسلمين يقاتل معهم فالأصل أنه لا يمكن من ذلك. قال مكلف، مكلف يعني حر بالغ عاقل، أو خل الحر يأتي الكلام عليه. إذا المكلف عاقل بالغ، المكلف هو العاقل البالغ. إذا المجنون لا يطلب منه القتال ولا يمكن، لأنه لا يأتمر بالأمر، هذا مجنون. وكذا الطفل الصغير غير البالغ المميز لا يمكن من القتال أيضا، ليس أهلا لاتخاذ قرار أن يقاتل أو لا يقاتل، فهذا أيضا لا يقاتل. إذا لابد أن يكون ذكرا، أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا. قال أن يكون صحيحا، يعني صحيح البدن، لا أعمى ولا أعرج ولا مريض، وإنما يكون صحيح البدن في قوة بدنية. وذلك قال أهل العلم الجهاد إنما يجب مع القدرة، إنما يجب مع القدرة. فإذا كان الإنسان غير صحيح البدن كان يكون مريضا أعرج أعمى، طب فإنه لا يؤمر بالقتال. قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، أن يكون عنده مال يستطيع أن يجهز نفسه به على الأقل. أما إذا ما كان عنده مال ووجد من يجهزه فطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، لكن إذا لم يجد من يجهزه لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يلزم يقال له مثلا تسلف حتى تشتري سيفا أو درعا أو سلاحا أو دابة حتى تقاتل، ما عندي، ما يقال له تدين لأجل هذا، ولا يقال له اسرق، ولا يقال له طر من الناس، اشحد من الناس حتى تكون أبدا. لكن إذا وجد من يتكفل بهذا أيضا لا يلزمه، لأن قد تكون فيها منة عليه. لو واحد جاء قال خذ هذا السلاح، قال لا مشكور أنا دور أخذ سلاح من نفسي، ما ليس ملزما أن يأخذ من غيري. لماذا؟ لأنه قد يمن عليه بعد ذلك، بعد ذلك يجيه يقول تذكر لو ما أنا ما رحت قاتلت وخذيت الغنيمة وكذا، أنا اللي أعطيتك سلاح. وهذه يعني ثقيل على الناس، على الإنسان، الإنسان يأتيه يمن عليه بما أعطاه، فلا يلزمه أن يقبل من أحد، لا يلزم أن يقبل من أحد إلا إذا كان من بيت المال ولعامة الناس. قال وما يكفي أهله، كذلك ما يأخذ مؤونة أهله ويقول دبروا نفسكم أو يقول ما راح الله يضيعكم ويأخذ كل ما عندهم من المال ويذهب به للقتال، غير مطالب بها. احنا نتكلم كله على الفرض الكفائي، ما نتكلم على فرض العين، نتكلم على فرض كفائي يعني فيه سعة، نتكلم عن أمر فيه سعة، ففي كل هذا لا يجب عليه القتال. طيب، قال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقول الله تبارك ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني بعض المسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك كان الجهاد فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد صلى الله عليه وسلم، أمر الجميع أن يخرجوا للجهاد، كل من يستطيع أن يخرج الجهاد يخرج وجوبا، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع. النوع الأول من ليس من أهل الجهاد كالنساء والشيوخ والصبية، هذا ليس من أهل الجهاد، هذا النوع الأول، وهذا تخلفهم جائز ما في شيء. النوع الثاني من أمرهم النبي بالبقاء، كمحمد بن مسلمة كان أميرا على المدينة، وكعلي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند أهله، فهؤلاء أمرهم النبي بالبقاء صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث وهم المعذورون، المريض والأعمى والفقير الذي لا يملك السلاح ولا يملك الدابة التي تحمله للقتال، هؤلاء المعذورون عذرهم الله تبارك وتعالى. النوع الرابع وهم المنافقون، والذين جاءوا يعتذرون للنبي بعذار واهية وتخلفوا عن القتال معه صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الخامس وهم العصاة الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعوقب هؤلاء، وكانوا عشرة، سبعة سمح لهم في البداية وثلاثة تركوا 50 يوما، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، والسبع الآخرون الذين ربطوا أنفسهم في المسجد فحل النبي صلى الله عليه وسلم قيودهم. فالقصد أن الأصل فيه إنما يجب على من يجد الراحلة، فمن كان لا يجد الراحلة فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى. وكذلك العبد، العبد لا يجب على الغذاء وإنما يجب على الذكر الحر، أما العبيد فلأنهم مشغولون بخدمة من يملكهم فلا يجب عليهم الجهاد وإنما يجب على الأحرار. نعم. نعم، تشييع الغازي وتلقي، تشييع الغازي يعني هو رايح تلقيه هو رد. المشهور هو التشييع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع الغزاة إذا أرادوا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، أبو بكر ورد عنه ذلك وبعض الصحابة ورد عنهم ذلك، أنهم كانوا يشيعون الغزاة يمشون معهم خارج المدينة فترة يعني توديع لهم ثم يرجعون، هذا التشييع. أما الاستقبال فلم يشتهر كالتشييع، الذي اشتهره وتشييع الغزاة عند انطلاقهم كنوع من التشجيع، نوع من الوداع، نوع من الدعاء، نوع من التثبيت، نوع من التذكير بما عد الله لهم وغير ذلك من الأمور، فهذا التشييع. أما الاستقبال فهذا قليل لكنه أيضا وقع الاستقبال. والمشهور أظن الجميع يحفظها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يقولون هذه قيلت لما رجع النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم، لما رجع، لأن البعض يقولها بالهجرة أنه لما هاجر النبي إلى المدينة، وهذا غير صحيح لأن ثنيات الوداع ليست بين مكة والمدينة وإنما ثنيات الوداع بين المدينة والشام، فلما رجع من تبوك على طريق ثنيات الوداع خرج إليه الناس ذكروا وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فهذا في استقبال الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى، هم يستقبلون بعد ذلك. وطالما أننا ذكرنا هذا نذكر أيضا ما اشتهر بأن معركة مؤتة التي قتل فيها الأمراء الثلاثة وهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، لما قتل واستلم القيادة خالد بعد ذلك واستطاع أن يسحب الجيش بطريقة يعني ليست انهزامية ونجا بهم، حيث كان عدد المسلمين قريب من 3000 وعدد النصارى قريب من 200,000، يتصور 3000 مقابل 200,000، وصار قتال بينهم وقتل من النصارى أكثر ما قتل من المسلمين. ثم سحب خالد الجيش وسحب النصارى جيشهم حتى تفارقوا، فلم يكن هناك انتصار لأحد في هذه المعركة. فيذكرون أن خالد بن الوليد رضي الله لما رجع استقبله الناس وهم منزعجون، يقول يا فرار يا فرار، يعني لماذا فررتم من القتال؟ وهذه قصة باطلة ما تصح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر غزوة مؤتة وهو في المدينة صار يحدث الناس وهو يريه الله تبارك وتعالى ما حدث هناك، فقال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله فانتصر. فظاهر الأمر إذن أنهم ليسوا فرار، أو قال فتح الله عليه يعني أولي خالد، فرجع بالمسلمين ونجاهم الله تبارك وتعالى من تلك المهلكة مع النصارى. فالرواية تقول أنهم استقبلهم الناس يقولون يا فرار يا فرار، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كرار وليسوا بفرار، لا تصح هذه القصة. لكن الشاهد من هذا أنه كما أنه يودع الغزاة ويشيعون في سبيل الله، كذلك لا مانع أن يستقبلوا عند عودتهم. نعم. من أحد نعم أفضل متطوع به الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال الجهاد في سبيل الله، أو رجل خرج بماله ونفسه. ومعلوم الحديث مر بكم قريبا، ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر الأواخر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منهما بشيء. فالجهاد إذن أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى، من أفضل التطوعات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وعبد الله بن المبارك من أئمة أتباع التابعين من أئمة المسلمين، كان اشتهر بكثرة الغزو والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وتذكر له قصة أنه كان في درس العلم، في الدرس فسمع أحدا يقول يا خيل الله اركبي، يعني النداء للجهاد، وكانت الفتوحات على أشدها في أيام الدولة العباسية، هذا في أيام هارون الرشيد لما كان هو الخليفة نفسه سنة يغزو سنة يحج، والناس كانت منشغلة بهذا الأمر وهو نشر دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن عبد الله المبارك يذكر أنه كان في درس فسمع يا خيل الله اركبي، فقام من الدرس وجهز نفسه وخرج إلى الجهاد. فيذكرون أن الفضيل بن عياض وهو أحد العباد المشهورين، يعني كأنه تكلم على عبد الله المبارك كيف تترك الدرس يعني والجهاد يعني نافلة أو فرض كفاية والحمد لله الكثير يقومون به، فكأنه يعني أنكر أن هذا العلم يعني شيء مطلوب وكذا. فيقولون إن عبد الله المبارك أرسل رسالة إلى الفضيل، وكان يسمى الفضيل في ذلك الوقت عابد الحرمين من عبادته، فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. وخرج إلى الجهاد رحمه الله تبارك وتعالى. فهكذا كان سلف الأمة رحمه الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يرون أن الجهاد من أفضل العمل الذي تقرب به الله تبارك وتعالى. نتكلم عن جهاد الكفاية، نشر دين الله تبارك وتعالى، فكانوا حريصين جدا عليه ويبذلون فيه الغالي والنفيس. وقد عرف كثير منكم كثيرا من القصص حول هذا الأمر، ليس هذا موضوعنا، موضوع قصص الآن وكذا، ولكن الشاهد من هذا أن القصص في هذا كثيرة جدا. المهم أن القتال من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. قال: وغزو البحر أفضل. غزو البحر أفضل لماذا؟ قالوا: لأن غزو البحر فيه من الخطورة أكثر من غزو البر. غزو البر لا صار ما صار انحشت، هربت مثلا في مجال انك تهرب، لكن البحر وين تهرب؟ فمجال الهرب في البحر أصعب بكثير من مجال الهرب في البر. ثم كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يغزون ثبج هذا البحر. ثم قال: مغفور لهم. وقال: أول جيش يغزو البحر مغفور لهم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر، يعني فيه البذل أكثر، الإنسان احتمال كبير ما يرجع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله في خلافته استأذنه معاوية، معاوية كان في الشام وعلى البحر، فاستأذن عمر أن يغزو البحر، لأنه لما فتحوا الشام وجدوا فيها دارا لصناعة السفن، فطوروا هذه الدار وصارت صناعة سفن جيدة وكذا. بعد عثمان فتحت على مصراعيها صناعة السفن، لكن في عهد عمر قليل، لكن بدأت. فاستأذن معاوية عمر رضي الله عنهما أن يغزو البحر، فقال عمر: والله ما أدري عن البحر، أنا أهل مكة ما يعرفون البحر، أهل المدينة كذلك بعيد عنهم البحر. فسأل عمرو بن العاص، نادى عمرو بن العاص سأله، قال: حدثني عن البحر. قال: البحر إن هاج قتل وإن سكن قتل، هدوء قاتل وهيجان قاتل، والناس فيه دود على عود، الناس فيه دود على عود. فقال عمر: والله لا أركب عليه أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يأذن لمعاوية، قال: ما في شيء اسمه غزو بحر، اكتفي بما عندك. في عهد عثمان معاوية أيضا استمر وأرسل إلى عثمان يطلب منه أن يأذن له في غزو البحر، فقال عثمان: بشرط. أذن لك بشرط. قال: ما هو؟ أو بشرطين. قال: ما هما؟ قال: الشرط الأول أن لا تجبر أحدا على ركوب البحر، اللي يبي، تكون اختيارية، لا يجبر أحد على ركوب البحر. قال: والثاني؟ قال: أن تركب أنت معهم ومعك زوجتك، يعني أنت تكون معهم ومعك زوجتك، يعني لا تخاطر المسلمين إلا أنت معهم ومعك زوج حتى يطمئنوا. فقال معاوية: نعم. فخرج هو ومعه زوجته وأخته رضي الله عنهم أجمعين، وبدأ غزو البحر في عهد عثمان رضي الله عنه. فتحت أفريقيا في عهد عثمان عن طريق البحر. فالقصد أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لأن جبريل عليه السلام أتى النبي وأخبره بذلك، وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا للشهيد؟ قال: يكفر عنه ذنبه كله. فانصرف الرجل فرح بهذا، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الدين. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: إلا الدين، أخبرني بها جبريل. يعني يكفر عنه ذنبه إلا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى كونه أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، فهي تكفر جميع الذنوب إلا الدين. والدين يجب على الإنسان أن يستأذن غريمه إذا أراد الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد مظنة الموت، في احتمال كبير أنه يموت، في احتمال كبير أنه يرجع. صحيح، هو إما النصر إما الشهادة، إحدى الحسنيين وارد أن الإنسان يموت في الجهاد، وارد أنه ما يموت، لكن الموت وارد. فلذلك وجب على من كان عليه دين أن يستأذن الدائن، يقول أنا أريد الجهاد فهل تأذن لي؟ إذا قال أذن لك بها ونعمت، وإذا قال لا أذن، الفلوس اللي بيحطها على تجهيز دابة أو سلاح أو مصروف أو كذا يعطيه الدائن أو لا من الخروج للجهاد في سبيل الله. وكل الكلام هذا ترعى الجهاد إيش؟ السنة اللي هو الفرض الكفائي، وليس عندما يكون فرض عين. قال ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. طبعا إذا كان الأبوان مسلمين واضح جدا، أن يستأذن الوالدين، أن يستأذن الوالدين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما لابد أن يستأذنهما قبل أن يخرج الجهاد. ولذلك خرج رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه فيقول تركت أمي وهي تبكي، قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، ولم يأذن له بالجهاد معه صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الجهاد لابد أن يكون بإذن الوالدين. نعم. نعم، الرباط هو الاحتباس في مكان يخشى فيه من العدو، الاحتباس في مكان يخشى فيه من العدو، وإذا غالبا تكون الحدود، هذا الرباط. المرابط هو الذي يبقى في مكان بحيث لا يتمكن العدو من مهاجمة المسلمين، وقد لا يكون قتال، قد يظل الرباط شهرا سنة أكثر ولا يكون قتال، لا يتجرأ الكفار مثلا على القدوم. فهذا هو المرابط الذي يتوقع ممكن في أي لحظة يهجم العدو، فهو في مكان فيه خطر. وإذا قال وأعظمه ما كان أشد خطر، يعني دولة عندها خيانات ممكن أي فترة ممكن تهجم عليك، فهنا المرابطة في هذا المكان أشد وأعظم عند الله، لأن الخوف فيه أكثر، لأن الخوف فيه أكثر. والرباط من أعظم الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم ينقطع إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم القيامة. هذا إذا مات، كل عمل ابن آدم ينقطع عند الموت إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم القيامة. حتى إذا مات الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل، وهو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وأقله ساعة، أقل الرباط ساعة، يقعد ولو ساعة يرابط في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه تسمى عين تحرس المسلمين، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، هذه هي التي تبقى ترابط تخشى من العدو أن يداهم المسلمين. قال وتمامه 40، وكلما زادت المدة كلما كان أفضل، اللي هو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وهو أفضل من المقام بمكة، وقد ذكرنا لكم قريبا قول ابن المبارك للفضيل ابن عياض الذي كان مقيما بمكة رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن الرباط أفضل، لماذا؟ لأنه مصلحة عامة للمسلمين، يعني المقام بمكة كيف؟ أعطيك مثال ثاني أوضح الصورة شوي. الإمام أحمد سئل قيل له أيهما أفضل، من يقوم الليل أو من يتكلم في الرجال؟ يعني في تصحيح الحديث وتضعيفه. فقال الذي يتكلم في الرجال، قالوا لما؟ قال الذي قام الليل إنما نفع نفسه، بينما الذي يتكلم في الرجال نفع الأمة، يصحح لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعف به الصحيح من الضعيف، يبين للناس أمر دينهم. كذلك المجاهد هنا الذي يقوم في مكة يصلي ويصوم ويطوف ويتعبد نفع نفسه، بينما المجاهد يحفظ بيضة الإسلام، فنفعه متعدي، فنفع المجاهد متعد إلى غيره، بينما العابد نفعه لنفسه فقط. ولا شك أن الذي نفعه متعديا أن الذي نفعه نفعه متعديا متعد أفضل من الذي نفعه لا يتعدى نفسه، وهذا أمر معلوم. وإذا قال أفضله ما كان شد خوفا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. نعم. الأصل أن الفرار من القتال من كبائر الذنوب، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من السبع الموبقات، فلا يجوز للمرء أن يفر من الجهاد. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. هو من عمل الشيطان، فلا يجوز إنسان يفر من القتال. ولكن متى؟ في الأصل كان المسلم بعشرة، ثم خفف الله عن المسلمين وجعل المسلم باثنين، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين بس. فدل هذا على أنه لا يجوز المسلم يفر من اثنين، ثلاثة يجوز لك أن تفر، واحد من ثلاثة، ونفس الشيء مئة من ثلاثمائة وهكذا، لكن الضعف لا يجوز لك أن تفر، يعني ما يجوز تفر من اثنين، ولا يجوز المئة تفر من مئتين، ولا الألف من ألفين، ولا المئة ألف من مئتي ألف، إلا إذا زادوا على ذلك بعد ذلك، هنا يجوز الفرار. وإلا الأصل فالمسلم لا يجوز له الفرار. طبعا هذا لي أنا وأنت، وتذكرون لما قلنا قبل قليل زيادة التكليف زيادة التشريف زيادة في التكليف. الأنبياء لا يجوز أن يفروا أبدا مطلقا، وكلكم يعلم في غزوة حنين لما فوجئ المسلمون بالهجوم المباغت من هوازن، وكيف قتلوا منهم من قتلوا، وارتبكت صفوف المسلمين وفر من فر، كان النبي يهجم عليهم وحده صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الأنبياء لا يجوز لهم الفرار أبدا، لا يجوز لهم الفرار أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نبي الله داود قال: وكان لا يفر إذا لقي العدو، وكان لا يفر إذا لقي العدو. فالفرار يجوز من أكثر من اثنين، اثنان فأقل لا يجوز المسلم أن يفر من القتال. لماذا؟ لأن الفرار من القتال إرجاف بالجيش، إرجاف بالجيش، ويترك مكانه فارغا ويعمل ثغرة على المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة الحديقة ضد مسيلم الكذاب، معركة اليمامة، لما بدأ القتال كان القتال شرسا، وهذه من أشرس المعارك التي دخلها المسلمون، حتى إنه قتل 70 من القراء في هذه المعركة. وخالد بن الوليد لما رأى أن القتال بهذه الشراسة أعاد تنظيم الجيش وجعل قبائل، كل قبيلة الحال، قبيلة سليم هنا ومزينة هنا والخزرج هنا والأوس هنا وقريش هنا، كل قبيلة الحال. بعدين قالوا: نشوف أي قبيلة، من القبيلة الردية يقول اللي يدخل علينا العدو من قبلها، فصار نوع من الحماس، كل ناس يبون يطلعون نفسهم، فقال: نشوف من أين يأتي العدو، من أي قبيلة يأتينا العدو. وهذا يعني فكرة من خالد رضي الله عنه لتحميس الناس في القتال، حتى إنه أتى سالم مولى أبي حذيفة، وسالم أحد القراء المعروفين الذين قال عنهم أنه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريفا ليأخذوا عن أربعة، وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة. فقال له خالد: أتخشى أن نؤتى من قبلك، يعني يدخل علي العدو من صوبك أنت والقراء اللي معك؟ قال: إذن بئس قارئ القرآن أنا، بئس قارئ القرآن أنا إذا يأتي العدو من قبلي. فالقصد أن الفرار من القتال يعمل ثغرات على المسلمين، ويفاجؤون بدخول العدو عليهم من حيث لا يحتسبون. ولذا صار الفرار من القتل من السبع المبقات ومن كبائر الذنوب العظيمة التي لا لماذا؟ لأن الضرر على عامة المسلمين وليس على شخص بعينه. فرق بين واحد يزني أو يسرق أو يقتل، قتل واحدا، سرق من واحد، زنى بواحدة، فالجريمة غير متعدية مثل الفرار من الزحف، لأنه يؤثر على المسلمين، الأعراض تروح، الأنفس تروح بسبب هؤلاء الذين فروا وتركوا أماكنهم. ولذا صار الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. نعم. نعم، الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالآن طالما أن الشمس لم تطلع من المغرب، إذن كذلك التوبة قائمة والهجرة قائمة. لكن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لأن الهجرة نوعان، كانت الهجرة إلى المدينة خاصة، كانت واجبة في بداية الإسلام، في بداية الأمر، بداية الهجرة، عندما هاجر النبي إلى المدينة كان كل واحد يدخل في الإسلام يؤمر بالهجرة إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون هذه دولة المسلمين الأولى، نواة الدولة الإسلامية. فكان كل واحد يسلم يدعى إلى الهجرة. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة مباشرة، فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. إذا أبوا الهجرة مسلمين، لكن لا يجون يطالبون بفيء وغنيمة وكذا، ما لهم شيء ببيت المال لأنه رفضوا الهجرة. فالهجرة كانت واجبة، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة حتى كان الفتح. فلما كان الفتح، قيل الفتح هو صلح الحديبية، وقيل الفتح هو مكة، فتح مكة. فلما كان الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد نونية. وذكروا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال: إني جئت إلى المدينة مهاجرا. قال: ذهبت الهجرة بأهلها، مالك هجرة، إنما الهجرة قبل الفتح، ولكن جهاد نونية، ما في هجرة خلاص. فهذه الهجرة الأولى كانت إلى المدينة خاصة. بعد الفتح بقيت الهجرة العامة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذه الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر، حتى لو ولد في هذه البلاد وترعرع فيها وكذا، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد يستطيع أن يعبد الله فيها، لأن الأصل: وما خلقت الجن والإنس إلا أن تظهر عبادة الله تبارك. فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه في بلده فهو غير ملزم بالهجرة، غير ملزم بالهجرة، وإنما يؤمر بالهجرة إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فيهاجر إلى بلاد. الآن واقعنا اليوم يختلف شوي، الآن الهجرة ليس كالسابق، الآن دش فيزا ولازم عندك إقامة ولازم تدبر لك شغل. فإذا كان يستطيع أن يدبر نفسه بهذه الأمور وجب عليه، وإذا كان لا يستطيع لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ولكن يجتهد في إظهار دينه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. والمسارة من الكفار على قسمين: نعم. الأسارة نوعان، الأسارة كما قال أهل العلم نوعان، أسارة الحرب أسر القتال ينقسمون نوعين، النوع الأول المقاتلون، النوع الثاني غير المقاتلين. أما غير المقاتلين كالنساء والصبية فهؤلاء يسترقون يكونون عبيدا للمسلمين، وأما المقاتلون فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أحوال، يختار واحدة من أربعة، ويجب على الإمام أن يفعل الأصلح، هذا من واجبات الإمام أن يفعل للمسلمين الأصلح لهم، هذا واجب على الإمام، هذه قاعدة عند أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة، وهو مخير بين أربعة أمور يفعل واحدة منهم إذا رآها أصلح من الثانية. أولا يجوز له أن يمن عليهم بدون مقابل، يسامحهم، هذا من حقه. بعض الناس يعترض يقول ليش سامحهم ليش كذا، لا حق، هذا حق للإمام، إمام المسلمين أن يعفو عنهم بدون مقابل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال كان أسيرا وكان مربوطا في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه يوميا فيقول له ما تقول يا ثمامة، وكان سيد بني حنيفة من جماعة مسيلمة، قال ما تقول يا ثمامة، فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا سيد قومي إذا قتلتني ترى في ناس راح تطالب بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن عفوت عني راح أرد لك الجميل، وإن أردت من المال جمعنا لك ما شئت، إذا تبي فدية نعطيك ما شئت من المال. فتركه النبي وخرج عنه، فجاءه اليوم الثاني فقال ما تقول يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ نفس الكلام، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإذا أردت من المال جمعنا لك ما يرضيك. تركه النبي، جاء في اليوم الثالث قال ما تقول يا ثمامة، نفس الكلام، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت من المال جمعنا لك. فقال أطلقه بدون مقابل، ما لحد أن يعترض ليش تطلقه على كيف، هذا إمام، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقع مكان رسول الإمام المسلمين له أن يتصرف بها. بعض الأسرى يطلقهم بدون مقابل، روح روح لأهلك بدون مقابل، يرى أن هذه هي المصلحة. فعلا لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، اغتسل ورجع، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما حملك على هذا، يعني لو قتلناك الحين شلون يعني؟ فقال يا محمد أو يا رسول الله، يعني أنا خرجت معتمرا لما أمسك بأصحابك فما تأمر؟ قال أدي عمرتك. فذهب واعتمر وراح إلى مكة وقال لهم والله لا تصلكم حنطة من الشام زين حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الطريق إلى الشام اللي هي الرياض تقريبا، زين قال لا تصلكم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم وحسن إسلامه. إذن هذه الحالة الأولى، أن يمن عليه بدون مقابل. الحالة الثانية أن يمن عليه بمقابل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر، أخذ منهم الفداء النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يقتل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة لما أمر بقتلهم، ولما أمر بقتل بعض الكفار عبد العزة وغيره، لما فتح مكة عبد العزة بن خطل وسارة وغيرهما أمر بقتلهم، قال ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، فيجوز له القتل. الرابعة وهي الاسترقاق، أن يكونوا عبيدا كما هو حال بلول المجوسي وغيره، كل هذا كفار عبيد عند المسلمين يعيشون عبيدا بين المسلمين. فإذا غير المقاتلين ليس ما في قتل، ما في فداء، ما في منت هكذا، وإنما الاسترقاق أو العفو، الاسترقاق أو العفو. أما المقاتلون فهم بين أربعة أحوال. وفي هوازن معركة حنين، في غزوة حنين على كل حال هي ثلاث معارك، حنين وأوطاس والطائف، كلها يعني ثلاث في واحد، معركة ثلاث معارك في معركة واحدة، هي الأصل حنين، ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين، قسم ذهب إلى أوطاس وقسم ذهب إلى الطائف، فقاتلوا أهل أوطاس وقاتلوا أهل الطائف، وكانت قبلها معركة حنين، فهي في النهاية ثلاث معارك في وقت واحد. الشاهد أن كان من ضمن الأسرى الذين أخذوا أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضعتها حليمة السعدية، هو اسمها الشيماء، فأسرت فطلبت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وقالت أنا أختك، قال أنت أختي؟ قالت نعم أنا أختك من الرضاعة. قال ما علامة ذلك؟ قال عضة عضضتنيها هنا، كان تذكر أنت عضني يوم نحن صغار. طبعا تتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره أربع سنين رجع إلى أمه آمنة، يعني خلال أربع سنوات في صغره، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجلسها بجانبه وقال إن شئت عشت معي معززة مكرمة، وإن شئت رجعت إلى أهلك. قالت أرجع إلى أهلي، فرجعت إلى أهلها اللي هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن القائد مخير بين هذه الأمور الأربعة، إما أن يمن، وإما أن يقتل، وإما أن يفادي، وإما أن يستعبد. هذا بالنسبة للمقاتلين. نعم. قال رحمه الله لا يصح بيع مسترق. نعم، لأن الأصل أن إذا أعطاه الكافر، إحنا المقصود أنما نسترق هؤلاء أن يعيشون مع المسلمين، وإذاك أكثر إن لم يكن جل الذين أخذوا أسرى من المعارف صاروا عبيد المسلمين دخلوا في الإسلام، لما عاشوا بين المسلمين وشافوا الإسلام وعرفوه على حقيقته دخلوا في الإسلام. وكثير من علماء المسلمين كانوا في الأصل هم أو آباؤهم من العبيد الذين أخذوا من القتال، بل العبيد لا يكون عبيدا إلا استرقاق القتال. فالحسن البصري، ابن سيرين، عطاء بن أبي رباح، أبو عوان اليشكري، أبو حنيفة، البخاري، كلها، عبد الله بن مبارك ذكرنا قبل قليل، كل هؤلاء آباؤهم في الأصل كانوا أسرى بالقتال، ثم دخلوا وصاروا من أئمة المسلمين وعلمائهم الكبار. فالقصد أنه لا يباع لكافر، لأنه ما استفد، إحنا النبي يعيش مع المسلمين حتى يرى الإسلام على حقيقته ثم بعد ذلك يدخل فيه. نعم. أن يعدم أحدهما. الثالث أن يستيره مسلم مرتدا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. نعم، يعني الأصل أن من لم يبلغ من أولاد الكفار يحكم عليه بالإسلام، لأن الأصل كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم، كل مولود يولد على الإسلام، فهذا الأصل أن الإنسان عندما يولد على الإسلام. لكن لا شك أننا إذا قاتلنا الكفار أولادهم يسترقون على أساس أنهم على دين أبائهم، هذا هو الأصل. لكن إذا صار القتال صار السبي، فإذا سبي الصغار بدون آبائهم فيحكم عليهم مسلمون ويعاملون معاملة الإسلام وانتهى الأمر. طيب واحد يقول زين شلون يسبى المسلم؟ لا، هو يسبى على أنه أخذ من الكفار ثم يعامل معاملة المسلمين. لذلك السبي العبيد إذا أخذوا ثم أسلموا لا يصيرون أحرارا بإسلامهم، بل يظل عليهم اسم العبودية الرق وإن دخلوا في الإسلام، لكن لا يسبى مسلم ابتداء، لا يسبى مسلم ابتداء، لأن لما سبي كان كافرا، لما سبي كان كافر. إذن الحالة الأولى قال يحكم عليه الإسلام أن يسلم أحد أبويه، إذا أسلمت الأم أو أسلم الأب عمل لابن معاملة المسلمين، كذلك أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني يفقد أحد أبويه بدارنا كذلك يحكم عليه بالإسلام، أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، يعني أخذ مع السبي وإن موبو ما زال في بلاد الكفار، أيضا يعامل معاملة المسلمين. قال فإن سباه ذمي فعلى دينه، إن سباه ذمي فعلى دينه، يعني على دين أبويه، طيب يعني يكون غير مسلم، يعامل معاملة غير بالتساوي في هذا الأمر، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، إذا سبي مع أبويه فعلى دينه. إذن ثلاث حالات يعامل معاملة المسلمين، إذا سبي دون أبويه، أو سبي وكان أحد أبويه مسلما، أو سبي وعدم أحد أبويه في دار الإسلام، يعني مات أحد أبويه في دار الإسلام. أما إذا سباه ذمي، كان يكون الذميون قاتلوا مع المسلمين مثلا كما قلنا قبل قليل ساعدوهم في هذا وكذا، فإنه يكون على دينه، أو أنه سبي مع أبويه فهو على دينهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.